الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول بارك الله فيكم أن هذا الأخ سمع اليوم في خطبة الجمعة في مدينة السلام أن هناك مجموعات تريد أن تنشر مذهب الشيعة، فما هو دورنا؟ علم بأن هذه المجموعات موجودة، أنا أول مرة أسمع بهذا ولا أدري حقيقة أمره، وعلى كل بارك الله فيك حتى نتحقق منه. فإن الرافضة، وأعتقد أن المتكلم الباعث بهذه الورقة يقصد الرافضة، لأن تعلمون بأن الشيعة لفظ عام يشمل فرق كثيرة، يشمل فرق كثيرة، واليوم في هذا الزمان المتغلب منهم والظاهر والذي هو ينشر مذهبه في كل مكان ويعوي وينعق بضلالاته في كل الآذان هو مذهب الرافضة، هم الرافضة. والرافضة يقال عنهم أيضا لقب آخر لهم مرادف للرافضة، يقال لهم الإمامية، ويقال لهم أيضا لقب آخر ثالث الإثنى عشرية. فالرافضة لكونهم بارك الله فيكم كانوا من حزب زيد بن علي، ثم لما سألوه عن الشيخين لما أرادوا أن ينهزموا عنه وقالوا سلوه واختبروه في الشيخين أبي بكر وعمر، فإن ترضى عنهما فانفضوا عنه وارفضوه، ويحصل لكم عند ذلك النجاة من هذه الواقعة. وكانوا يعرفون مذهبه، فسألوه ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال أبو بكر وعمر هما شيخا المسلمين رضي الله عنهما، وترضى عنهما آبائي، ولعنة الله أو كلمة النحو على من لم يترضى عنهما أو طعن فيهما أو نحو هذا، فرفضوا فسموا رافضة. وكونهم يقال لهم الإمامية لأن عقيدتهم كلها قائمة على أنه سوف يبعث أو يخرج إمام يسمونه المهدي الذي هو غائب غيبوبة كبرى، وإنها لغيبوبة، غيبوبة عن كل العقول وعن كل العلوم وعن كل الأديان. يقول إن هذا المهدي محمد بن الحسن العسكري مغيب غيبوبة كبرى في سرداب سامراء، وأنه إذا أتى أوانه فإنه يخرج من هذا السرداب ويملأ الأرض عدلا، والعدل عندهم هو نشر مذهبهم بعد أن ملئت جورا، والجور عندهم انتشار مذهب أهل السنة. ولهذا سبحان الله بهذه المناسبة انظر إلى هؤلاء القوم، لو سألت عالما عندهم ما أول شيء سوف يفعله مهديكم إذا خرج من سردابه، يقول أول شيء يفعله المهدي هو أن يخرج أبا بكر وعمر من قبرهما ويصلبهما ويرجمهما. فأقول سبحان الله، مهديهم هذا، ويصح أن نقول دجالهم هذا الذي ينتظرونه ويهيئون له الأمور، سلمت منه اليهود وسلم منهم النصارى وسلم منه المجوس وسلم منه البوذيون وسلم منه كل ملة ومذهب في الأرض إلا أبا بكر وعمر. فيكون أول ما يقوم به من إقامة العدل في الأرض هو التجني بهذه السفاهات، أن يخرج أبا بكر من قبره وعمر من قبره فيصلبهما ويرجمهما، نسأل الله العافية. وهذا يبين شديد الحقد عندهما على النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. أنت الآن بارك الله فيك، إذا هناك رجل يحقد عليك حقدا عظيما لكنه لا يتوصل إلى إظهار حقده هذا ما أتى أنت، إذا هناك رجل يحقد عليك حقدا عظيما لكنه يرى من نفسه الذل والصغار وعدم القدرة والعجز عن إظهار حقده هذا وموجبه في حقك، ماذا يفعل؟ فإنه سوف يظهر حقده في من يظن أنه يقدر إظهار حقده فيه ممن يكون أحب الناس إليك وأقربهم إليك، فهمت؟ ينظر هو يحقد عليك حقد عظيم، لكن لما يعجبه إظهار هذا الحقد معك لذله معك أو أي مانع من موانع إظهار هذا الحقد معك، فإنه سوف لا يغيب عنه إظهاره ما أحب الناس إليك إذا قدر على هذا. وكذلك الشيعة الرافضة، فالرافضة لما عجزوا عن إظهار حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا حقدهم في صاحبيه الذين هم أحبا الناس إليه من الرجال، وزيراه في الأرض رفقاه في الجنة، الذين بارك الله فيكم أبليا في الإسلام كما لم يبلى وقدما للإسلام كما لم يقدم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر صاحبه: أما أنتم تاركي لي صاحبي؟ هؤلاء الرافضة ما سمعوا هذا الحديث، سلم منهم كل كافر في الأرض، كل ظالم في الأرض، حتى يصير أعدى أعدائهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فيتوعدون أبا بكر في قبره بإخراجه وصلبه ورجمه. ماذا صنع غير نصرة الدين ونصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عفوا، من كان له عندنا يد كافأناه عليها إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإن نترك مكافأته على الله. لو كان صاحبكم متخذا خليلا من الناس لاتخذ أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. تشاجر الرجل مع أبي بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه ولأصحابه جميعا: ما حيازة لهذه الفضيلة العظيمة، لكن في مقابل أبي بكر فقال: أما أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد صدقني إذ كذبني الناس. ونصرني إذ عاداني الناس، ونفعني بماله إذ حرمني الناس. أبو بكر رضي الله عنه اختصم هو وربيعة الأنصاري في نخلة كانت بينهما. أبو بكر الصديق الذي ذكرناه البارحة، وقلنا بارك الله فيك أن الناس في اليقين مقامات، فمنهم من كان خبر الله ورسوله أيقن في نفسه وأجزم في قلبه مما يراه بعينه ويسمعه بأذنه ويحس بحواسه، هذا هو أبو بكر، يدخل من أبواب الجنة الثمانية بصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم عاد مريضا فيقول أبو بكر نعم أنا، من منكم اليوم تصدق صدق فقل نعم، حتى عد ثمانية أبواب فقال: من أمتي من يدخل من أبواب الجنة الثمانية يا أبا بكر أنت منهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لماذا يحقدون عليه؟ تشاجر هو ربيعة، حصلت بينه وبين ربيعة شيء من الخصومة، خصومة في الدنيا، أما خصومة في الدين ما في بين أصحاب السلف خصومة في الدين. فأبو بكر يقول: هذه نخلتي، وربيعة يقول: هذه نخلتي. وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو شيخ المسلمين وذي شيدتهم، وربيعة شاب أنصاري، تعرفون ربيعة هذا الذي كان يسكب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ربيعة اسألني. فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. هذا ربيعة، لا قال أعطيني درهم ولا دينار خدمتك، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني لك هذا لكن أعني على نفسك. هذا ربيعة. فقال أبو بكر لربيعة كلمة صغيرة كأخوين في الله، لكن أبو بكر رجل رقيق حساس محب في الله بحق، فرأى في وجه أخيه ربيعة على صغر سنه تغير من هذه الكلمة. فقال ربيعة: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا ربيعة قل لي كلمة مثلها حتى تكون قصاصا. نحن نتكلم عن حقوق الأخوة في الله. قال: يا ربيعة قل لي كلمة مثلها حتى تكون قصاصا. فقال: لا يا أبا بكر، والله لا أقول لك مثلها. عن شيخ الإسلام، عن شيخ هذه الأمة، عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقول لك كلمة مثلها. فقال: والله إن لم تقل لي لأشكينك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو بكر وأبو ربيع يستحي أن يمشي بجواره شيخ الإسلام، فتخلف ربيعة، فجاء بن عم ربيعة من الأنصار فقال: يغفر الله لأبي بكر. انظر حتى العتاب يا أخوان، انظر لهذا المجتمع، حتى العتاب فيه يغفر الله لأبي بكر، يعتبون، يقول لك كلمة تكرهها ثم يشتكيك إلى رسول الله. ماذا يقول ربيعة؟ يقول: أحسنتم، جزاكم الله خيرا، لا والله، ولكن قال: انصرفوا، لا أم لكم، فكلتكم أمهاتكم، انصرفوا، فوالله لئن التفت أبو بكر فرآكم لظنكم تنصرونني عليه، فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله على ربيعة لغضب رسوله. انظر سبحان الله، يعني إلى الآن أبو بكر يعتبر ما مش غضبان. ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل ربيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا ربيعة ما لك ولأبي بكر يا ربيعة؟ ما لك ولأبي بكر؟ تقول يا رسول الله قال لي كلمة كرهتها. فقال ماذا رددت عليه؟ قلت لا والله لا أقول لك، لا أرد عليك بمثلها، ولكن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا ربيعة لا تردن على أبي بكر، ولكن قل يغفر الله لي ولك يا أبا بكر. وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يسمح أن يخر على الأرض ويبكي رضي الله عنه ويقول نعم يا رسول الله يغفر الله لك يا أبا بكر. هذا أبو بكر يا أخوان، أبو بكر بارك الله فيك الذي صعد المنبر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إن الكتاب كما أنزل وإن الحديث كما حدث. يحفظون عليه لأجل هذا الموقف، ينظرون أن الإسلام كان قاب قوسين أو أدنى أنه انهد بموت النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد الناس، من وقف لها ردة وأبو بكر لها. فأخذ بخطام الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم يردهم إلى الحق ويسوسهم إليه حتى اجتمع شمل هذه الأمة ونهضت من جديد. لأجل هذا يحقدون على أبي بكر. فلماذا يحقدون على عمر؟ عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدث هذه الأمة، لأنه هو الذي شتت شملهم، وهو الذي فتح بلادهم وضمها إلى بلاد الإسلام فارس. عند الدين بارك الله فيك نشطوا كل النشاط لأجل محاربة هذا الدين، لأجل محاربة هذا الدين، فيكنان من الحقد العظيم على أبي بكر كونه نجت الأمة بخلافته من الردة، ويحقدون على عمر رضي الله عنه لكونه فتح بلادهم وشتت شملهم وأضاع ملك بني سيسانهم. هذه القضية باختصار من أساسها. ولهذا لماذا بارك الله فيكم مذهب الرفض في فارس أنشط ما يكون وأنشر ما يكون؟ بارك الله فيك. لماذا؟ لأجل بارك الله فيك أن غالب من دخل فيه هم المولدون من بني ساسان وبني فارس من أولئك الأعاجم الذين كنوا الحقد للإسلام وأهله، وعلى رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما ما لو أظهروا حقدهم وكيدهم في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان استطاعوا. لماذا؟ لأن ما من مسلم بارك الله فيك ويرضى في النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة. لو أظهروا حقدهم في النبي صلى الله عليه وسلم لانكشف أمرهم من البداية. ولهذا تركوا الجناب الذي لا يمكن أن يمس، وحاولوا تشويه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كفروهم عن ذكرة أبيهم إلا بضعة نفر. ما أكثر وأعظم وأكبر خيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه يربيهم ويعلمهم 23 عاما ثم يكون حاصلهم من بعد موته ردتهم جميعا إلا بضعة أنفار، إذن ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ اذهب في العالم فقل إن مدرسا درس آلاف الطلبة لمدة 23 عام وإذا بما نجح منهم إلا بضعة أنفار. ماذا سوف يقول عن هذا المدرس؟ لكنها الحقد وإظهار ولكنه الحقد وإظهارهم من باب خفي. هؤلاء الرافضة حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب صحبين له أبي بكر وعمر، وفي أحب زوجة لديه عائشة رضي الله عنها، وفي أعظم كتاب أرسل به القرآن. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ أما أبو بكر وعمر فقالا صنمي قريش، وأما عائشة فقطعت ألسنتهم وهدت أركانهم بما أرادوا أن ينسبوها إليه، وأما الكتاب فألفوا المؤلفات لتحريف القرآن، وأن أهل السنة ألغوا من القرآن صورا وليس آيات فقط. فما لا بقي من دين النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كتابه قد حرف وزوجه ما نسب إليها من الفعل القبيح، وصاحباه صنما قريش؟ ماذا بقي من الإسلام؟ في الحقيقة لا شيء. إذن على من يحقدونهم؟ يحقدون على الإسلام، على نبي الإسلام، على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا بارك الله فيك بعد تقادم العهد فيما بينهم خرج أقوام منهم يصرحون بهذا الحقد، فيقولون أن جبريل أخطأ أصلا في إلقاء الرسالة. جبريل أخطأ، هو أرسل إلى علي، لكن للتشابه في الصورة ما بين لا إله إلا الله. أنا ما أدري أتكلم عن جبريل ولا أتكلم على بيع بصل في الشارع. لتشابه الصورة بين محمد عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب أخطأ جبريل، ما أعرف محمد عليه الصلاة والسلام من علي، أرسل لعلي فيوحى إلى محمد. كم أخطأ مرة جبريل؟ كم مرة أخطأ؟ 23 عام وهو جبريل ينزل من السماء وكل هذا يوحى في زعمي جبريل إلى علي ويظنه إلى محمد ويظنه عليا. 23 عام والله عز وجل يقر جبريل، بل وينزل سورة فيقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرافضة المرفوضون الممقوتون في الأرض وفي السماء، حذروا الناس منهم، بينوا لهم للناس مخازيهم. والله يكفي في بيان خزي الرافضة أن تبين للناس ماذا يقولون في عائشة رضي الله عنها وماذا يقولون في بكر وعمر. الحمد لله أن الأمة وإن كان فيها ما فيها من الخطل ومن الزلل ومن الضلال في كثير من طوائفها، لكنهم كلهم مجمعون إلا الرافضة، إلا الأرجاس الأنجاس، على توقير وتعظيم أبي بكر وعمر. وعند ذي بين لهم ماذا يقولون هؤلاء. فهمتم؟ أما أن يصل الأمر أنه في هذه المدينة يوجد مجموعات أنا لا أدري ولا أستدري. لأن الرافضة كذبان، كذبان، والذباب لا يتكاثر في المضافة وإنما يتكاثر في الأوساخ. وهذا الزمان زمان فوضى، فهمتم؟ يتكاثر فيها الذباب في الرافضة، يتكاثرون فيها غياب عن في فترة غياب عن العقول وعن الأديان، غيابا عن الدين، غيابا عن العقل، ولهذا رأيتم بارك الله فيكم ماذا صنعوا في اليمن، وسمعتم ممن فعلوه بإخوان لنا الناصر من أهل السنة، وإن كانوا الحمد لله قد بحرهم الله وعزمهم الله وردهم خائبين، لكن لماذا نشطوا على دماج في هذا الوقت؟ ودماج بارك الله فيكم تعرفون أنها دماج مقبل رحمه الله، يعني بقالها ربما أكثر من 30 سنة، لكنه هكذا الذباب لا ينشط إلا على الأوساخ، والرافضة لا ينشطون إلا في حين الثورات والحوضة وغفلة الناس عن الحق، فاحذروهم وحذروا الناس منهم. واعلم بارك الله فيك أن الرافض أكذب الناس لسانا، والله إني رأيت، تعرفون من بعض إقامتي كانت في الإمارات، رأيت ناس يدخلون علي في الدار في المكتبة من أهل الرفض، يدخلون يستطلعون، والله إن أحدهم لا يكذب بارك الله فيك في أتفه الأمور مما لا يحتاج فيها بأي عقل كان ولو أخذته أن يكذب، يوم يعرف هذا مكتبة سنية واللي فيها سنيين، لو سألته بارك الله فيك اليوم كم في التاريخ ووسعه أن يكذب عليك، والله يكذب عليك، وهو ماذا ينتفع بأنه يقول لك اليوم كذا من الشهر الفلاني من السنة الفلانية، ماذا يضره؟ لا شيء، لكن هكذا دينه. والله لو سألته بارك الله فيك وهو داخل بارك الله فيك هل في سيارة في الشارع والله ما فيه، ولا يضره أن يقول لك فيه والله ما فيه، والله لو وسعه أن يكذب عليك لكذب عليك هكذا، لأنه إذا ربي على الكذب بارك الله فيك على الله، وربي على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربي على الكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكذب عليك أنت؟ فهمتم؟ فالحمد لله دعوتهم مخزية محتقرة، ولكن هم يشبهون على الناس بحبهم لآل البيت، لذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب الأئمة الذين يتشبثون أو يتشدقون بهم هم براء منهم أصلا، وأيما رجل ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دمه ونسبه وقد خالف جده عليه الصلاة والسلام فالنبي أول من سوف يتبرأ منه يوم الدين، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لا ينفع الرجل بارك الله فيكم يوم القيامة إذا فسدت أعماله نسبه، ولو كان أشرف نسب وهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأنساب حتى بين الصلحاء تنقطع إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم من الصلحاء، إذن الأنساب يوم القيامة تنقطع عن البشر جميعا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلحاء لا ينقطع نسبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الدين، واضح؟ وأما الفسدة الذين انحرفوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ودينه فإنهم والله لا ينفعهم أن يكونوا من أحفاد أو من أهل البيت، فمثل هؤلاء يجب أن يتعرضوا بأبي لهب، فإنه كان أخ أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمه لزم، ومع ذلك تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وهو من عم النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله ما أنجى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب من الخلود في النار، وهو كان يؤازره ويناصره، يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم مشركا قط إلا عمه أبا طالب في التخفيف وليس في إخراجه من النار. قال العباس في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يناصرك ويفعل كذا وكذا، هل أنت نافع يوما من الدهر؟ قال: نعم، إنه في ضحضاح من النار تغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا أقصى ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله لمن ناصره من أهله وأقاربه. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند قبر، حتى رحمه أصحابه فبكوا من حوله، كانوا يبكون لبكائه عليه الصلاة والسلام. إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ما يحتاج يقولون بارك الله فيكم أنا أبكي لأجل كذا، قالوا حتى بكى أصحابه من حوله حتى رحمنا، فقلنا يا رسول الله على ما تبكي؟ فقال: هذا قبر أمي، هذا قبر أمي، وإني استغفرت الله على فلم يأذن لي، واستأذنت بزيارتها فأذن لي. النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع أمة أقرب الناس إليه، كيف ينفع غيره بارك الله في غيرها؟